بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي حاتم سنده عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر، فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بلوغ الفجر أذن. حديث أصله في الصحيحين دون قوله وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى. يقول: هكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف ماها نزلت في ابن أم مكتوم. المشهور أن اسمه عبد الله المشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. قوله: كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم، إبلاغ العلم لشريفهم ووضيعهم يجب أن يتعلم كل من طلب العلم. قال: أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم. وقال قتادة السدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. وكلام ابن كثير أقرب: هي هذه السورة. وقال: إنها. قال: فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عمود الضمير على الوحي. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، ذكر الوحي المنزل الذي هو التذكرة. يقول: لدلالة الكلام عليه، يعني إنها أي هذه السورة أو هذه الوصية هي من الوحي، فمن شاء ذكره ذكر الوحي. وهناك تلازم بين التفسيرات وإن اختلفت في الألفاظ، لكن هناك تلازم. قال: وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. قال: وهو ينبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: قتادة هم القراء. وقال ابن جرير عن ابن عباس: السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير عن ابن عباس: بعض النسخ فيها ابن جريج. السفرة بالنبطية القراء، السفرة بالنبطية القراء، يعني يقصد أنها مما اشتركت فيه اللغتان. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي، وما أمشي بعش إن مشيت. وقال البخاري: سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، جعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأدياته كالسفير الذي يصلح بين القوم. كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، لأن حمل القرآن شرف يغير من شأن حامله. قال الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. مذكر الإخوة ببعض سنن يوم الجمعة، منها أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ينبغي الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد التبكير للجمعة. الحمد لله الإخوة المعتكفين هم في المسجد، فاحتسبوا أنكم مبكرون من الفجر. يتأكد غسل الجمعة، بل الصحيح أنه واجب، وهذا يقتضي جواز الخروج من المعتكف للاغتسال على القول بالوجوب وهو الصحيح. الإخوة الذين يسكنون ويقطنون قريبا من المسجد وهم معتكفون، يمكنهم الذهاب إلى المنزل للاغتسال ثم العودة. وأما المسافرون وأطرافهم يعني مساكنهم أو يسكنوا في مسكن بعيد في طرف البلد، فيغتسلون في دورات المياه الملحقة بالمسجد. أقول الملحقة بالمسجد، هذه تحتاج إلى تقسيم وتحتاج إلى تنظيم حتى يدرك الجميع ذلك في ضوء عدد دورات العدد المحدود. فالإخوة يلتزموا بالمواعيد بحيث ما حدش يتأخر ولا يعني يأخذ حق غيره في هذا. الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وردت فيها حديث حسنة. قراءة سورة الكهف حسن الشيخ الألباني الحديث الوارد فيها وإن ضعف